ليس هناك مادة للتجميل أكبر أثراً من الابتسامة، لأنك تملكين وجهاً خلق ليبتسم، ففي بسمتك تجتمع تفاصيل الجمال. ضيفت حلقتي لليوم محاربة من العراق، رح تشاركنا تفاصيل حكايتها ورح تعرفوا أكثر عن الفرق بين الطبيب الإنساني والطبيب اللي كل همه العمل والوظيفة بدون تفكير ومراعاة للمريض والجانب الإنساني. معاكم فضيلة التميمي، عمري 42 سنة، عراقية الجنسية ومقيمة في دولة الكويت الحبيبة، منفصلة وما عندي أولاد، وبالوقت الحالي أنا ربة منزل. تم تشخيصي بسرطان الثدي في تاريخ 13/6/2020. بلشت الحكاية. لاحظت وجود كتلة في منطقة الأبط الأيمن، وطبعا ما كنت مهتمة لها وتوقعت أن هذا موضوع بسيط ومع الأيام بيروح. في شهر 3/2020 كانت بداية موضوع كورونا، والمستشفيات عندنا هني بالكويت كانت ما تستقبل إلا الحالات الكبيرة وما تستقبل المواضيع البسيطة، فهذا الأمر هو اللي خلاني أنا ما أتجه حق المستشفى عشان أكشف عن موضوع الكتلة هذه. فقعدت وصبرت لغاية ما صار شهر 6 وفتحت عندنا هني بالكويت المستشفيات الخاصة لأنها كانت مغلقة، فما فتحت إلا بشهر 6. فركضت على طول أخذت أخوي ورحت للمستشفى الخاصة ودخلت على الدكتور وشرحت له موضوع الكتلة اللي كانت طلعت لي في الأباط. على طول طلب من عندي فحوصات وأشعات لازم أسويها. فأول فحص رحت سويته كان سونار الثدي. اللي سويت لي السونار هذا كانت دكتورة. طبعا من أول ما خلصت الفحص فاجأتني بطريقة بشعة جدا، قالت لي إنه واضح إن فيك سرطان والوضع عندك يخوف وجدا متأزم، وليش ان انت ما رحتي من البداية ورحتي كشفتي؟ ليش نطرتي ان الموضوع يكبر عندك ويوصل لها المرحلة هذه؟ تم إبلاغها بطريقة سيئة جدا جدا. طبعا انا ردت فعلي ان انا انهرت وقمت ابكي. انا كنت رايحة وكان ببالي ان الموضوع جدا بسيط، ما شكيت ولو حتى 1% ان انا مصابة بمرض السرطان، ولا توقعت ان مرض السرطان يتشخص بهالطريقة هذه. فكلمتها وقلت لها يعني معقولة ان سرطان بين عندك بالسونار؟ كانت تقول لي ايه مبين، وروح حق الدكتور عشان يشرح لك باقي الامور. فطلعت من الغرفة وانا جدا منهارة، وكان اخوي بويهي على طول فحاول انه يهديني كثر ما يقدر، واستغرب ان الدكتورة شلون كلمتني بهذا الاسلوب او بهذه الطريقة. اخذت الفحوصات ورحت صعدت حق الدكتور، والدكتور اكد لي كلام الدكتورة صاحبة الاشعة او صاحبة السونار، وقال لي انه صحيح باين ان في ورم عندك بالثدي ولازم نسوي خزعة عشان نتأكد ونقطع الشك باليقين. رحت وسويت الخزعة هذه، والدكتور هو نفسه اللي خذ من عندي الخزعة وقال لي نطري النتيجة راح تطلع بعد اسبوعين. طبعا بالاسبوعين هذه الله العالم بس شنو كانت حالتي، قلة نوم وتفكير واشياء وايد طرت على بالي. ردت فعل البقية؟ ردت فعل الناس المقربين حقي ان كلهم كانوا منهارين وقاعد يبكون، ويمكن انا بداية الموضوع لما عرفت فيه صحيح ان انا انصدمت وانهرت وقمت ابكي، بس حزتها كنت لازم ان انا اصير قوية عشان ان انا اتحمل وعشان اعرف شلون ان انا اتصرف. خلصت الاسبوعين هذه تعب تفكير وقلق. يوم اللي رحت عشان اخذ النتيجة فاجأ للمرة الثانية كلام الدكتور لما قال لي ان احنا ماخذين من عندك الخزعة بطريقة غلط وان احنا لازم نرجع ناخذ الخزعة مرة ثانية. طريقة وكلام الدكتور شنو قال لي؟ قال لي فضيلة ما له داعي انك انت تنطرين الخزعة، واضح ان الموضوع فيه سرطان، فياليت لو تاخذين قرار انك انت تسوين استئصال حق الثدي، واذا قررتي القرار النهائي تعالي عشان نكمل اجراءات العملية ونسوي الاستئصال. اللي خلاني الحمد لله رب العالمين ان بهاللحظة هذه افكر صح واخذ قرار صح، خلتني افكر بامور وايد، ويمكن من بين هالامور هذه اشياء صح هو ان انا اتجه حق اهل الاختصاص عشان اتشخص بهالمرض هذا او اتشخص بالطريقة الصح. على طول من بعدها ثاني يوم الصبح اخذت الفحوصات هذه وركضت على طول لمستشفى مكي جمعة للأورام السرطانية. بسبب طريقة إبلاغها رفضت إنها تبلش العلاج أو تأخذ بحكيهم، فقررت إنه تغير المكان لأشخاص بيحترموا المريض وبيهدوه وبيراعوا نفسيته وردة فعله. أول ما دخلت المستشفى حسيت براحة نفسية عكس الإحساس اللي حسيته بالمستشفى الخاص. يمكن كنت متضايقة من داخلي أو أن أنا مو مرتاحة، ما أدري، كان إحساس جدا غريب. شعوري كان أن أنا قاعدة أطالع يمين وأطالع يسار، وكنت أشوف حالات اللي فيهم سرطان، هذا اللي تعبان وهذا اللي متساقط شعره. ويا ما أنا كنت ماشية طريق أو غرفة الدكتور، أنا كنت قاعد أحط بالي وايد أمور، أن فضيلة لو طلع عندك سرطان تقبل الموضوع وقولي الحمد لله والشكر، لو أي علاج خذيتي عشان تتعالجين من هالمرض قبلي العلاج وتقبلي أعراضه، حتى لو أنه كان كيماوي أو أنه كان أي شيء ثاني. ودخلت على الدكتور ورحب فيني واستقبلني بابتسامة مريحة للنفس، وقعدت شرحت حق الدكتور كل اللي صار معاي، هل صحيح يا دكتور ان انا احتاج لتأصال، وهل صحيح ان انا اللي فيني هذا سرطان او انه شيء ثاني. كلام الدكتور ضحك وقال انه صعب انه يشخص السرطان بهذه الطريقة اذا ما تاخذين خزعة وتطلع نتيجة الخزعة، فقال لي تعالي فضيلة عشان ان انا افحصك. فقام وراح وفحص وقال انا صحيح، يعني إن أنا من أشعة اللي مسويتها ومن السونار اللي أنت سويتي باين إنه صحيح إنه في شيء، بس ما أقدر إن أنا أتكلم عنه وأقول إن هل هذا إنه هو كانسر أو إنه ورمة حميدة. يعني ناخذ الخزعة ومن بعدها لكل حادث حديث. الشيء اللي هم بعد استغربت من عنده، الطريقة اللي خذوا فيها الخزعة غير عن الطريقة اللي كانت بمستشفى الخاص، يعني كان اهتمام، كانت الطريقة غير جدا غير، ما في وجه مقارنة يعني. وقالوا لي ان النتيجة راح تطلع بعد 3 أيام. وبعد هيك جاني اتصال من المستشفى ان فضيلة ترى بين ان طلع فيك سرطان، وياليت لو تيين باكر عشان تقابلين الدكتور. غريب ان انا من عرفت الخبر من عندهم او من بعد الاتصال قلت الحمد لله وشكر يا ربي، خلص قدر الله وما شاء فعل. وردت فعلي كانت ان انا لما رحت وبلغت اهلي بهالموضوع او الناس المقربين حواليني ان ترى تشخص الموضوع وعرفوا انه او اكدوا لي ان هذا سرطان، حتى اللي زلت دموعه او شفت بعين الحزن كنت أنا اللي قاعدة أهون عليه، وقلت لهم ما أبي إن أنا أشوف دموع ولا أبي أشوف حزن، لازم إن إحنا نرضى بقضاء الله وقدره ونتقبل الموضوع، وأبي تضحكون وأشوف ضحكتكم، لأن ضحكتكم هذه هي اللي راح تساعدني عشان أتجاوز أو أتخطى هالسرطان هذا. كتب لي الدكتور على عدة تحاليل وأشعات كان لازم أن أنا أسويها، وخذت وقت مدة شهر كامل وأنا أسوي الفحوصات هذه كلها. من بعدها قرر الدكتور أن أخذ العلاج الهرموني، وأخذت العلاج الهرموني لمدة 6 شهور. ومن بعد 6 شهور هذه لما مرت وعدت كلمني الدكتور وقال لي أنه لازم أروح أسوي أشعة نووي عشان نشوف مفعول العلاج أو شلون ماشي العلاج مع وضعي الصحي. وبالفعل رحت وسويت الأشعة، نطرت على ما طلعت النتيجة وأخذت النتيجة ورحت حق الدكتور. كانت الصدمة أن كانسر انتشر في أماكن ثانية وأن العلاج ما جاب أي نتيجة. طلبت تغيير الدكتور المعالج ورحت حق دكتور ثاني، ما أدري حسيت أن أنا نفسيا ما كنت مرتاحة حق الدكتور، وقلت خليني أروح حق دكتور ثاني. وسبحان الله رب العالمين ياب دكتور وحط قدامي بالصدفة دكتور أنور النوري. استخدمنا أكثر من علاج هرموني وما كان في أي نتيجة، يمكن كان الوضع قاعد يكون من سيء لأسوأ، أن الورمات حجمها يكبر وانتشر عندي في أماكن ثانية، والغدة كانت جدا نشطة. في يوم من الأيام كانت عندي مراجعة مع الدكتور اللي هو دكتور أنور، قال لي فضيلة احنا استخدمنا اكثر من علاج هرموني وقاعد نشوف انه ما في نتيجة ولا في فايدة، لازم ان احنا نغير العلاج ونروح حق العلاج اللي اقوى منه. قلت لو انا موافقة، لو اي علاج انت تعطيني اياه انا موافقة عليه دام انه ما في حل الا هالحل هذا. فقال لي ان احنا الحين راح نستخدم العلاج الكيماوي. سبحان الله ان انا بنفس اللحظة هذه تقبلت الموضوع، لان مثل ما فهمتكم بالبداية ان انا من اول ما دخلت المستشفى هيئت نفسي وهيئت مخي على وايد أمور، واللي هي من ضمنها العلاج. العلاج الهرموني ما جاب نتيجة حسنة، فكان لابد من البدء بالعلاج الكيماوي. فهمني الدكتور على الأعراض الجانبية أو أقوى الآثار الجانبية حق علاج الكيماوي، وراح تكون جلسات الكيماوي كل يوم 3 لمدة 3 أسابيع وكان أسبوع راحة. وفي أول يوم جلسة كيماوي من أول ما دخلت قسم الكيماوي كنت قاعدة أطالع بنات اللي موجودين، شفت من عندهم قسم اللي طاقتهم سلبية، يعني زعلانين ومضايقين، وهذا اللي قاعد تبكي وهذا اللي قاعد تتألم، وشفت اللي متساقط شعرهم، وشفت الناس اللي لا يعني إن كانوا وضعهم طبيعي وعادي وقاعدين. ردة فعلي كانت إن أنا أي إنسانة أشوفها زعلانة ولا كانت قاعدة تبكي ولا متضايقة من شيء، أنا اللي قمت وهديتها وأنا اللي قمت وخففت عنها بكلمة حلوة. من أول يوم قامت فضيلي ببث روحها الحلوة وتشجيعها لمحاربي السرطان، لكن هالشي له معنى ثاني، ألا وهو إنه فضيلي كانت عم تشجع حالها وتهون على حالها العلاج عن طريق تشجيعها لغيرها، يعني بدل ما تشجع حالها داخليا قامت بتشجيع غيرها وصاروا إيد وحدة. وخلصت أول جرعة كيماوي وكان الموضوع جدا سهل، مو مثل ما أنا تخيلته، يعني أنا توقعت أن الموضوع صعب أو أن فيه صعوبة، بس الحمد لله رب العالمين كانت من أول جلسة الموضوع سهل وبسيط، ورجعت البيت وكان الوضع جدا طبيعي عندي. وخلصت الجلسة الثانية بالأسبوع الثاني، بالجلسة الثالثة بالأسبوع الثالث لاحظت تساقط الشعر، كنت أصحى من النوم وأشوف الشعر على كامل سرير مالي، فهني كانت بداية أن شوية تعبت نفسيتي وأنا كنت قاعد أشوف شعري يتساقط. فكلمت أخوي في البيت وقلت له لو سمحت أبيك أنك أنت تحلق شعري وأبي أن تسوي لي صفر على الزيرو يعني. فأخوي بالبداية رفض وقال لي لا خليه يتساقط بمراحل أحسن ما أنك أنت تقرعينه مرة واحدة. قلت لا خلص أقرع شعري وأشيله مرة واحدة سلي وعشان نفسي. فأخوي قدر الوضع تقبل كلامي رغم أنه بالبداية كان رافض، بس تنع وحلقت شعري صفر، وسبحان الله أنه من بعد ما حلقت ارتحت نفسيا لأنه كان حايشني ألم براسي، وأعتقد أنه كان السبب أنه هو الشعر قاعد يتساقط. المرحلة اللي بعدها كانت رموشي وحواجبي قاعدة تتساقط. كانت أول جلسة كيماوي أنا خذيتها في بداية شهر 8 بسنة 2021، وطبعاً لازلت أنا للحين أخذ جرعات الكيماوي. من بعد ما فات 3 شهور من أخذي حق الجرعة الكيماوي طلب من عندي الدكتور أنه أروح وأسوي أشعة النووي عشان نشوف نتيجة العلاج الكيماوي شلون ماشية مع كانسر. فرحت وسويت الأشعة والحمد لله رب العالمين ان العلاج الكيماوي استجاب معي، في استجابه، في عندي بعض الورمات اختفت وراحت وفي عندي بعض الورمات قل حجمها ولله الحمد. فكانت يعني فرحتي ما تنوصف، ان قلت الحمد لله رب العالمين ان تعبي ما قاعد يضيع، الحمد لله ان الشيء هذا يعني هون علي الام العظام اللي انا قاعده احس فيها او تساقط الشعر او اي شيء انا قاعده احس فيه. يعني المواقف اللي ما بتنتسى. من أصعب المواقف اللي مرت علي كانت قبل سنة ونص تقريبا، مريت بحالة نفسية اسمها الهلع النفسي. الهلع النفسي طبعا هو خوف، الخوف ان انا اطلع برا البيت، الخوف ان انا اروح باماكن مزدحمة، الخوف ان انا اقعد باماكن مغلقة، الخوف ان انا اقعد بروحي. تعبت نفسيتي وايد من هالموضوع ان خوف خوف خوف، خاصة ان انا يعني شخصيتي كشخصية فضيلة، يعني شخصيتي مو ضعيفة، انا انسانة شخصيتي قوية ولله لله الحمد. فاستغربت ان ليش يتني هالحالة هذه، ليش ان انا قمت اخاف. التجأت حق دكتور نفسي عشان يساعدني وعشان يفهمني ان الحالة هذه يتني من شنو. خيرني الدكتور النفسي بين ان انا اخذ علاج مسكنات وهالامور هذه او ان انا اواجه الخوف عشان اقدر ان انا اتغلب عليه، والحمد لله رب العالمين ان مع الوقت لا اخترت ان انا اواجه الخوف، لان انا المهدئات والعلاجات هذه انا ما احبها. فالحمد لله ان شوي شوي قدرت ان انا اواجه الخوف. وبلحظه من اللحظات نكتشف بلحظه ضعفنا الناس الحقيقيه والمزيفه بحياتنا، ان في ناس مقربين لي من صديقات ومن اهل ما تقبلوا ان هم يشوفون شكلي من غير شعر، كان عذرهم ان احنا من كثر ما نحبك ما نقدر ان احنا نشوفك بهذا الشكل، فقرروا ان هم يبتعدون عني وما يشوفوني، وانا احترمت القرار هذا وقلت كل واحد كيفه، بس بنفس الوقت ان انا مقتنعه ان اللي يحب الشخص يحبه بكل اشكاله وبكل وضعه، فهذه حاله مؤقته. ما زعلت لان البني ادم ما يزعل إلا على الناس اللي تقوي واللي تسانده واللي تكون معاه بأصعب المواقف. أنا حلوة شعر ومن غير شعر، واللي عاجبه يتقبلني بهالشكل واللي مو عاجبه الله معه. هدفها؟ هدفي بالحياة أن أنا أتشافى وأتغلب على السرطان، وأتمنى وهذه أمنيتي اللي أنا كل يوم أدعي رب العالمين أنها تتحقق، وأكون سفيرة أمل حق كل محاربة سرطان، أني أشجعها وأقويها، ويا رب هالأمنية هذه تتحقق. الناس الحقيقية اللي بتوقف بظهرنا ومعنا بكل الأوقات من بعد رب العالمين إخواني، وبنفس الوقت أنا عندي صديقة من كان عمره 12 سنة لغاية الحين، واللي ما أحب أن أنا أسميها صديقة كثر ما أحب أناديها أختي. هي اللي كانت موجودة معاي كل لحظة، دائما كانت تخلق لي جو السعادة. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، والحمد لله أن أنا عندي هالناس هذيل اللي يحبوني ويتمنوا لي الخير. من أكثر الأماكن اللي كنت أحب أروح لها وأرتاح نفسياً إذا رحت لها هي مركز السدرة للرعاية النفسية، والمركز هذا صاير بالمستشفى اللي أنا أتعالج فيها. طبعاً المركز هذا مو بس عطاني الدعم النفسي، لا يعني سبحان الله، يعني كنت دائماً يعني لما أفتح الباب وأدخل عندهم أحس بالراحة النفسية. ما هي قصة ماء الورد؟ كيماوي أنا عطيته اسم سميته ماي الورد، يعني هم حفظوا حتى الشيء هذا إنه ها فضيلة بتروحين تاخذين الماي الورد، أقول لهم إيه رايحة أخذ جرعة الماي الورد، فعطيته الاسم هذا عشان ما يعني عشان ما يضايقني كلمة الكيماوي، لا خليتها كلمة أحلى اللي هي ماي الورد. رسالتها؟ كونوا أقوياء، واجهوا هالمرض هذا بكل قوتكم، لا تضعفون ولا تيئسون، رحمة رب العالمين كبيرة، يا رب يشافيكم ويشافيني معاكم. لقبت العلاج الكيماوي بماء الورد لحتى تشجع حالها وتخفف على نفسها آلام العلاج وغيره، وكانت بلسم لجروح كتير من المحاربات اللي كانوا عم يتعالجوا. وكشفت فضيلة الفرق بين الطبيب اللي همه بس العمل والوظيفة والطبيب الإنساني اللي بيساعد مريضه ليحارب مرضه بقوة وإصرار ويبث الأمل بنفوسهم. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، أنا غيداء مراد أغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.